يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. إن الله لا يحب المعتدين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الأزرق بالإشباع وقصر البدن، واندرج معه النقاش وحمزة. إن الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين. أوجه العارض للأزرق على قصر البدن. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين. يا الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حمزة بالسكت على المد المنفصل.